نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فموعدنا الليلة مع درس بعنوان يوم في حياة صائم. كلنا نعلم أن رأس مال العبد المؤمن هو عمره، فالعمر كما يقولون أو الوقت كما يقولون هو الحياة، لأن كل لحظة تمر بالعبد المؤمن يستطيع أن يستعملها في طاعة الله فهي كنز، أي لحظة. ولذلك الإنسان لا يندم في آخرته على شيء مثل ندمه على فوات العمر، سبحان الله. حتى الإنسان عند دخول القبر، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى أن يرجع ساعة واحدة يسجد فيها لله عز وجل سجدة، عسى الله أن يقبض روحه على تلك السجدة. فأعظم شيء يندم عليه الإنسان يوم القيامة العمر اللي راح. ولذلك سبحان الله، لما تذكر معي المشهد الذي يدور على الصراط، حينما يقولون انظرونا، المنافقون بينادوا على المؤمنين، أنوار المؤمنين ما شاء الله كالجبل وكالشمس وكالنخلة، والمنافقون قد انطفأت أنوارهم، فينادون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أهل لهم إيه؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا مرة تانية بقى للدنيا واغتنموا كل لحظة في طاعة ربنا، عشان هي الفترات اللحظات اللي احنا عشناها في طاعة الله هي اللي ربنا جعلها سببا لهذه الأنوار التي معنا على الصراط. شوف قد ايه، انظرونا نقتبس من نوركم. فالوقت هو الحياة، كل لحظة من عمرك هتندم عليها في يوم لا ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه حسرة، إلا إذا استعملت وقتك وحياتك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما مش عدد قليل، لا كثير من الناس، الصحة ويتاني والفراغ الوقت. ولذلك بقى النبي بيقول لك بعد إيه، اغتنم خمسا قبل خمس، قبل ما تندم، قبل ما تتحسر على العمر، على الوقت، على الشباب، على المال، على الغنى، على الصحة، الحق نفسك. كما عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام إن هناك مواسم جليلة بتزداد فيها الطاعة، انت الاصل ان انت بتطيع ربنا في اي لحظة في عمرك، لكن في مواسم يا شباب المفروض ان الانسان يزداد فيها طاعة، لان دي نفحات ربانية لابد ان احنا يعني نغتنمها. ما انت طول النهار عايشة، تيجي عند الليل المولى عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير، يبقى في الوقت بقى ده وقت نزول الالهي الى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله وكماله، لازم الطاعة ايه تزداد. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فينادي ويقول، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة حتى يطلع الصبح. خدت بالك، يبقى في مواسم لازم نحن نزداد فيها طاعة لله. من أعظم تلك المواسم شهر رمضان، وقد أقبل علينا هذا الضيف العزيز المبارك. لذلك أحد السلف يقول كلمة، طبعا السلف حينما يتكلمون ترى البهاء والجمال على كلامهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. واحد منهم بيقول إيه، إن السنة كالشجرة، والشهور كفروع تلك الشجرة، والأيام كأغصان تلك الشجرة، والساعات هي أوراق تلك الشجرة، وأنفاس العباد ثمرة الشجرة. فشهر رجب هو أيام التوريق، وشعبان أيام التفريع، ورمضان أيام القطاف، إن أنت تقطف إيه الثمرة، والمؤمنون قطافها، هم دول اللي هيطفوا ايه ثمرة شهر رمضان. ربنا يجعلنا وياكم من اهل الصيام والقيام. زي ما قلنا في الدرس اللي فات يا شباب، ان الانسان لو استحضر ان اغلى واحد في حياتك غايب عنك بقاله 11 شهر، اغلى انسان، اغلى انسان ده ممكن يكون زوجتك، ممكن يكون امك، ابوك، اخوك، صاحبك، اي حد غالي عندك بقاله 11 شهر غايب عنك. فيجي واحد يقول لك فلان وصل، يا سلام، شوف بقى الفرحه اللي ايه اللي هتدخل على قلبك في اللحظه دي لما تعرف ان اغلى واحد عندك في حياتك وصل الان. فتخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر، فما ظنك حينما تبشر بقدوم شهر رمضان اللي هو من اعظم اسباب المغفره والعتق من النيران والنعيم في الجنان عند الواحد الديان سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خد بالك من حاجة، ربنا بيأمرك ان انت تفرح بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله هو الإسلام ورحمته القرآن، فتلك كما فسرها بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة. فربنا بيقول ايه؟ قل بفضل الله، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الحاجتين دول بقى أغلى من الدنيا وما فيها، هو خير مما يجمعون. وكان من ضمن أسباب أو المناسبات التي ذكرت في تلك الآية حديث رواه مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام راح مخبط على الصحابي الجليل أبي بن كعب. سيدنا أبي حط نفسك مكانه بقى، فتح الباب لأمين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ بقى معقول أن أنت يا رسول الله تجيني أنا؟ ده أنا اللي جيلك. فقال له: يا أبي، إن الله قبلك. من اللي أمر النبي؟ الله. إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سبحان الله، تخيل لو إن النبي راح له بنفسه من غير ما ربنا يأمره، دي منقبة عظيمة طبعا إن النبي اللي رايح له. لا تخيل فوق ده كله بقى، ده النبي رايح له بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال له أبي بن كعب: الله سماني لك؟ ربنا قال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي واحد من الصحابة وانت اخترتني يا رسول الله؟ قال: الله سماك لي. أيوة، قال أبي بن كعب بالاسم، ففرح أبي بن كعب. في رواية عند أحمد بسند صحيح أن أبي بن كعب قال له: يا رسول الله وقد ذكرت هناك؟ أنا اسمي اتنطق فوق سبع سماوات. فقال: أجل يا أبي، وقد ذكرت هناك. فبكى أبي بن كعب فرحا بتلك البشرى العظيمة، وقرأ عليه النبي تلك السورة. فقال أصحاب النبي لأبي بن كعب: يا أبي، وهل فرحت بذلك؟ انت فرحت لما النبي قال الكلام ده؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح الإنسان يا جماعة إن هو يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى فرحة عظيمة، ومحبة الإنسان لأي عمل صالح أيضا فرع عن محبة العبد لله جل وعلا. يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتلاقي المؤمن قلبه متلهف أول ما يسمع عن قدوم شهر رمضان، فرحان إن هو هيصوم، فرحان إن هو هيقوم، فرحان إن هو هيذكر ربنا أكتر من ذكره لله عز وجل في الأيام التانية، فرحان بقراية القرآن، فرحان بكل طاعة، فرحان باجتماع كلمة المسلمين، مشهد اجتماع المسلمين في صلاة التراويح مشهد جميل يؤثر في القلب. بالله عليك أيها الأخ الحبيب، وبالله عليك أيها الأخت الفاضلة، كم مرة ندمتم على فوات شهر رمضان؟ كم مرة حسيتم من جواكم إن شهر رمضان ضاع منكم من غير ما تقدموا حاجة؟ كم مرة بتقول يا خسارة، قدر الله ما شاء فعل، يا ريتني اهتميت بالعشر الأواخر عشان أفوز بليلة القدر؟ كم مرة ندمت وندمت وندمت؟ قدامك فرصة دلوقتي، فضلك 10 أيام على شهر رمضان، جهز نفسك من دلوقتي، تعد العدة. سبحان الله، إحنا قلنا بكده إن فرق الكورة حتى بتجهز نفسها عند دخول بطولة، يعني أمر دنيوي، وتكسب او ما تكسبش، وفي الغالب ما بتكسبش. المهم ان ايه ما شاء الله، يعني ايه سفر هنا وهنا ومعسكرات والكلام ده كله، يعني وانت عارفين النهايه بتحصل ايه. المهم يعني ايه، شوف عنده استعداد لامر دنيوي. فما ظنك ده انت بتستعد لايه؟ لجنه عرضها السماوات والارض. ومع اول ليله يا شباب تلاقي الدنيا كلها، هتلاقي مراسيم عجيبه جدا في السماوات بتدور وانت قاعد وتحسها. ليه؟ لان اللي اكبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول لك ان في اول ليله تفتح ابواب الجنه، حسها اول ليله تيجي كده بص للسماء تقول ايه في نفسك؟ النبي قال لنا دلوقتي حالا ابواب الجنه بتتفتح. وبعدين بيقول لك ان ابواب النار بتتقفل كلها هتغلق، فاهم ازاي؟ طيب تبص كده للسماء تقول اه دلوقتي حالا ابواب النار ايه بتتقفل، وتسلسل الشياطين ومرضة الجن دلوقتي حالا بتسلسله، خلاص ما فضلش حد يغويني الا ان انا لو عملت ذنب يبقى انا اوحش منين؟ من اللي تسلسله دول. خد بالك عشان ما يجيش واحد يعصي ربنا في رمضان يقول لك برضه الشيطان، لا ما فيش بقى حد يغوي، كل الشياطين هتسلسل فيما عدا بعض الشياطين التايوان الصغيرة اللي يعني اللي ملهاش تأثير ولا اي حاجة، دي بتتساب ما فيش مشكلة. والدليل على هذا ان احنا اعزكم الله زي ما قلنا في شريط قبل كده ان بتسمع اعزك الله ناهيك الحمار في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحمار لا يفعل ذلك الا اذا رأى شيطان. خدت بالك؟ طيب فاسأل نفسك بقى كم فرطت في شهر رمضان؟ يا ما فاتك خير وحسنات قد كده، كنت ممكن ترتقي في درجات الجنة، كنت ممكن في رمضان اللي فات أو اللي قبله أو اللي قبله تكون خلاص كتبت من عتقاء الرحمن، من عتقاء الرحمن من النار، يعني ده فرصة عمرك فاتت. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى يسر لك إن الفرصة ترجع لك مرة تانية، يا ترى السنة دي هتغتنم ولا لأ؟ هتندم على عمرك اللي فات لو إنك أنت ما اغتنمت الشهر رمضان اللي جاي ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وصدق من قال قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان ربح الناس دوني، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري، ليتني أقبال وعظي، ليتني أسمع زجري، كل يوم آن رهن بين آثامي ووزري، ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري، أو أرى في توبة صدق قبل أن أنزل قبري، ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري، قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. إذن فما علينا إلا أن نجتهد في أن نملأ شهر رمضان بطاعة الرب المنان سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اللي يحصل شباب صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كفاية، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. والله يا شباب فرصة العمر التي لا تعوض، أبواب النار هتتقفل، أبواب الجنة هتتفتح، هينادى عليك مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل، الجنة ممكن تشتاق لك، وانت عارف انها اشتاقت لبعض الصحابة كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. رواية ثانية إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال، يبقى أربعة الجنة اشتاقت لهم، ربما تكون انت واحد من اللي الجنة هتشتاق له إن شاء الله في شهر رمضان. علشان كده بينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل، تعالى بقى كفاية بقالك سنين طويلة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، تعالى. هو أنت ليك غيره سبحانه وتعالى؟ ده ربنا هو الغفور الرحيم الودود. ركز معايا حط مليون ألف خط على كلمة الودود، اسمع لقول ربك عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلمون، يقول جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. مين محتاج لمين يا شباب؟ انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ طبعا انت اللي محتاج، ورغم ذلك سبحانه وتعالى مع انه غني عن طاعتنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ورغم ذلك بيقول لك ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. يبقى يا باغي الخير ايه اقبل، يعني نفسك تتوب اقبل، واوعى تسوف، كل ما هتسوف شجرة المعصية هتتوغل في الارض، هتجمد، هتبقى صعبة ان انت تقطعها بعد كده. اوعى تشوف، اقطع كل اسباب المعاصي من النهاردة، من الليلة دي. فازاي خايف من ايه؟ خايف ان ربنا ما يغفرلكش ذنوبك اللي فاتت. اسمع لقول ربك عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أخي توب إلى الله عز وجل، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد عشان خاطرك أنت. ممكن، ممكن سبحان الله. توبة واحد بس يا جماعة ممكن ربنا يرفع بهذه التوبة كل البلاء عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أهدي إليك قصة لطالما ذكرتكم بها، ولكن يعني أريد أن أذكرها مرة أخرى. لما حدث الجدب والقحط في عهد بني إسرائيل، في عهد نبي الله موسى عليه السلام، فقالوا: يا كريم الله، ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال: تعالى هيا نجأر إلى الله عز وجل ونخرج الصحراء ونسأل الله عز وجل أن يسقينا. فخرجوا جميعا إلى الصحراء، فلما وصلوا هناك وقف موسى عليه السلام على صخرة وقال: اللهم إنا نسألك من فضلك وإحسانك، اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك واسقنا الغيث يا أرحم الراحمين. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ، انت بس تقول وهنسمع صوتك 70,000. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت في مكاني هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي، ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا: أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فقال جل وعلا: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعز لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. يا باغي الخير أقبل، أقبل يلي عمرك ما سجدت لله سجدة واحدة، تعال اسجد بين يدي الله جل وعلا، يمكن تكون آخر سجدة في عمرك، تلاقي نفسك بعدها في الجنة. فاكر لما قلت لك قصة الشاب اللي كان بيشرب خمر بقاله سنوات طويلة، قبله بعض الشباب الطيبين، قال له: تعالى يا أخي، تعالى إلى جنة الدنيا، تعالى. قال لهم فين؟ قال له: بيت الله سبحانه وتعالى. طيبوه وقعدوا يبوسوا فيه ويقبلوه ويعملوا احسن معامله. رجع بيته داخل بيته يسلم عليهم، كان كل ما يخش كان يعني يشتم ويضرب ويخبط، فداخل بيته السلام عليكم. فوالدته قالت له مالك يا حبيبي تعيان؟ انا لا انا كنت عارف وخفيت الحمد لله رب العالمين، ده انا الحمد لله التزمت وكده. ودخل اغتسل وغير ملابسه وراح بيت ربنا سبحانه وتعالى وصلى خلف الامام صلاه المغرب، ومع اول سجده يسجدها لله جل وعلا مات هذا الشاب. ومن مات على شيء بعث عليه. شوف قد ايه لو عايز تاخد براءه من النفاق ومن النار تعالى واسجد بين يدي الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. لو عايز تكون في الجنه مع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالى واسجد بين يدي الله. فاكر ربيع بن مالك؟ حديث رواه مسلم. ربيع بن مالك ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي كفه فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة غير كده. قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. لو عايز تقرب من ربك جل وعلا تعالى واسجد بين يدي الحق جل وعلا. يقول تعالى: واسجد واقترب. كلما تسجد كلما هتقرب أكتر. يا باغي الخير أقبل، يلي عمرك ما ختمت القرآن مرة واحدة في عمرك تعالى افتح كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله جل وعلا كتبت له به حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنا قاعد دلوقتي قلت ألف لام ميم 30 حسنة يا شباب، هات بالك ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة. عايز تخلي القرآن يشفع لك بإذن الواحد الديان جل وعلا اقرأ القرآن. عايز القرآن يشفع لك اقرأ القرآن ولا تهجر القرآن. يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة هياخد بإيدك للجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لا ده فوق ده كله كمان بقى لما تخش الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. عايز ترتقي في درجات الجنة اقرأ القرآن. اسمع لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى إيه؟ يبقى يا باغي الخير أقبل، يلي عمرك ما أنفقت مرة واحدة في سبيل الله تعال شوف حالك في رمضان. اسمع بقول ابن عباس كما عند البخاري، ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كان النبي أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. تخيل بقى الريح المرسلة، النبي كان أجود وأسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من تصدق، عشان ما تقولش بقى إيه طب أنا هتصدق بإيه أنا معيش حاجة، اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل طمرة، بما يوازي طمرة من كسب طيب من مال حلال، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها له وينميها له حتى تصير كالجبل، تمراية تساوي جبل حسنات. حد ممكن يتخيل مثل هذا؟ ده أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في يوم من الأيام جالها من سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، جالها 80,000 دينار. تخيل تصدقت بال80,000 دينار في يوم واحد، وكانت صايمة صيام نافلة. فالجارية بتاعتها بتقول لها: يا أمه يعني لو شلت لنا حتى دينارين نجيب لهم أكل. قالت لها: لو ذكرتيني لفعلت. سبحان الله. فأكلت خبزا وزيتا رضي الله عنها وارضاها وكانت صائمة. وكانت أمنا عائشة كانت تعطر الصدقة، تعطر الدنانير والدراهم، فتسأل عن ذلك فتقول: إن تلك الصدقة تقع بين يدي الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أعطرها لله جل وعلا. يا سلام، يا باغي الخير أقبل. يلي نفسك تحج مع النبي، نفسك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل عمرة في رمضان. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. شوف انا بفتح لك ابواب خير قد ايه، عشان فعلا تبقى حاسس بالنداء اللي جاي لك من السماء، يا باغي الخير أقبل. بنقول بقى دي جزئية خاصة بقى بورثة الأنبياء، بالعلماء، بالدعاء، بالوعاظ. هذه فرصتكم، أعظم فرصة جايلكم على الجاهز شهر رمضان. قلوب الناس في رمضان بتكون مهيئة يا جماعة لاستقبال الخير، فاغتنموا الفرصة ديت عشان تدعوا الناس لطاعة الله عز وجل. ولو عملت كده شوف بقى الأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هتأمن على عبادتك، هتأمن، وده التأمين الوحيد اللي حلال، إنك أنت لما ربنا يجعلك سبب في هداية إنسان هيبقى كل اللي بيعمله في ميزان حسنات. خد بالك، بل وفوق ذلك يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن منقبة عظيمة لكل من يدعو إلى الله. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يبقى كل اللي فات ده نداء، يا باغي الخير إيه؟ أقبل تعالى. النداء الثاني: ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى ذنوب، كفاية بعد عن الله، يا ما تمتعت، يا ما عشت في شهوات، يا ما عشت في شبهات، يا ما عشت في ملذات، بالله عليك فاكر منها ايه؟ تقول لي ولا حاجة. انا عارف ولا حاجة، لان الدنيا كلها ولا حاجة. تخيل الدنيا دي كلها بكل ما فيها من نعيم ولذات وجراح وافراح ولا حاجة لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناح بعوضة. شو بديه؟ تعالى تب الى الله عز وجل، تتوب للاتي، عسى الله ان يرفع البلاء عن امة الحبيب. اكتر شر يا جماعة بيرتكبه اهل الغفلة في شهر رمضان ان هم مستثقلين الشهر، عمالين يعدوا اليوم والساعة، النهاردة عدى يوم، فاضل 29 يوم، فاضل 28، فاضل 25، زهقانين ليه؟ فاكرين ان شهر رمضان ده فوق ملفوف حوالين رقبتهم بيمنعهم من المعاصي والشهوات اللي كانوا عايشين فيها، مع ان هم لو عرفوا الحقيقة يتوبوا الى الله عز وجل ويدخلوا جنة الدنيا. قال الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قيل: ما هي يا امام؟ قال: انها جنة الايمان. يبقى يا باغي الشر ايه؟ اقصر. يلي بتفطر في نهار رمضان بغير عذر اقصر، واسمع لهذا الوعيد الشديد الذي أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله رحمة واسعة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي يعني عضضي فأتيا بي جبلا وعرا، جبل كده صعب إنك تطلعه، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، ما مش عارف أطلع. فقال: سنسهله لك، هنسهلك عشان تطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ده صوت الصريخ بتاع مين؟ بتاع أهل النار. ثم انطلق بي، طلعوا ثاني بالنبي عليه السلام، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم، شفت تسيل أجداقهم دما، شفايفهم عمالة تسقط دم عياذا بالله. قال: قلت: من هؤلاء؟ فقال له جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. تخيل يعني قبل المغرب بيفطروا، في الظهر، في العصر، في المهم بيفطروا في نهار رمضان. شفايف، يبقى يا باغي الشر أقصر. أول حاجة إياك أن تفطر في رمضان بغير عذر. شفايف، يا باغي الشر أقصر، يلي تركت الصلاة وعمرك ما سجدت لله تعالى، ويلي تركت الحجاب وعمرك ما لبستيه برضه تعالى. ان شاء الله ربنا هيكرمك، انوي بس واخلصي النيه لله سبحانه وتعالى، والله هتحس بسعاده ما بعدها سعاده. وانا ادلك ابتداء على شريط اختاه وقفه مع النفس، اسمع الشريط ده ان شاء الله، ان شاء الله يعني وهيئك نفسيا ان انت ان شاء الله تلبسي الحجاب. اسمعي بس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والله ثم والله عايزينك تخش الجنة وتشم ريح الجنة إن شاء الله جل وعلا. يبقى يا باغي الشر إيه؟ أقصر. يلي عكفتم في حياتكم كلها وخصوصا في شهر رمضان على الدش والتلفاز. اقصروا، كفاية كفاية معاصي في الايام العادية وكفاية اكتر في شهر رمضان. شهر رمضان عمره ما هيتكرر بالنسبه لكم كتير، فرصة العمر، وهذه الاشياء المفسدات هتقطع الطريق بينكم وبين الله عز وجل. مفسدات، فروا منها فراركم من الاسد. شده يعني الاشياء التي تظهر في الدش والتلفاز والمفاسد الموجودة فيها، يعني هذه الاشياء يحق عليها قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لو جت لك الذنوب والمعاصي دي، لو حد دعاك للدش والتلفاز، فقل: إني صائم، إني صائم. إذا كنت أنت بتصوم عن الحلال في نهار رمضان، فكيف تفطر على الحرام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. خدت بالك؟ يعني لازم تعمل زي ما بيقولوا كده ايه، حمايه وقايه، سور بينك وبين المعصيه طول ما انت صايم. شفت ايه؟ ولازم تتذكر قول المولى عز وجل حينما وصف عباد الرحمن، ما هو اما تكون عبد للرحمن او عبد لغير الرحمن سبحانه وتعالى. شفت ايه؟ شوف ربعي بن عامر لما ساله رستم: من انتم؟ قل لي بقى، اختصر لحياتك كمسلم، من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ تلميذ النبي بقى صلى الله عليه وسلم، قال: نحن قوم ابتعثنا الله. احنا عباد لله مش عباد لغير الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فربنا بيوصف عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. سبحان الله. وربنا وضح يا شباب الحكمة من تشريع الصيام، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والغاية إيه؟ لعلكم تتقون. هو ده الهدف، هو ده الهدف. ولذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: ما هي التقوى؟ قال له أبي: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذات شوك؟ مشيت في طريق في شوك؟ قال له: أيوة. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واشتهت. فدلت بقى كده إيه، مشمر وببعد يمين وشمال عشان ما أعش فين في الشوك. قال: فذلك التقوى. وسئل عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: ما هي التقوى؟ قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وصدق من قال: مآثم المذنبين ما تنقضي آخر الدهر أو يحل اللحودا، مآثم المذنبين ما تنقضي آخر الدهر أو يحل اللحودا، وحقيق أن ينوحوا ويبقوا قد عصوا ماجدا رؤوفا ودودا، كل فتلى أحزانها لنفاد ولنا الحزن قد نراه جديدا، كل فتلى أحزانها لنفاد ولنا الحزن قد نراه جديدا، كيف تفنى أحزان من عاهد الله مرارا، عاهد الله مرارا وخان منه العهودا، ويح نفسي ما أقول إذا ما أحضر الله رسله لي شهودا. ثم قال اقرأ ماذا عملت وجاوزت بما كان منك الحدودا. مآثم المذنبين ما تنقضي آخر الدهر أو يحل اللحودا. وحقيق أن ينوحوا ويبكوا قد عصوا ماجدا رؤوفا ودودا. يبقى يا باغي الشر أقصر يلي بتخط في أعراض المسلمين وبخاصة أعراض العلماء أقصر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: الربا 72 بابا، 72 باب، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف حسرة الذين يغتابون المسلمين في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: لما عرج بي ربي في ليلة الإسراء والمعراج، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، دي ضوافر إيه؟ من النحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بل تأمل مع هذا المشهد العجيب من مشاهد الآخرة كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. والكلوح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشفة العليا بترتفع لحد منتصف الرأس والشفة السفلى بتنزل لحد الصدر، هو دوت معنى قوله جل وعلا: وهم فيها كالحون. عافانا الله إياكم. يبقى إيه؟ يبقى يا باغي الشر أقصر، يلي ما بتصليش تعالى صلي، يلي مش لابسة الحجاب تعالى تحجبي، يلي بتعق الوالدين بلاش بر أمك وأبوك، يلي قطعت الرحم صل رحمك، يلي بتخوض في أعراض المسلمين كفاية. وصدق من قال: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فارفعوا عني الخطوبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصراه اللبيبا. ويا حزناه من حشري ونشري ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. تفطرت السماء به ومارت تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا. إذا ما كنت حيرانا ضميئا حسير الطرف عريانا سليبا. ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا. أما آن الأوان لأن تتوبا. أما آن الأوان لأن تتوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. تعالوا بقى يا شباب في عجالة سريعة نشوف بقى عنوان المحاضرة: يوم في حياة صائم. تعالوا نشوف كيف يقضي الصائم يومه. عايزين يا شباب نشوف اليوم من أوله لآخره إزاي نضيف في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب شهر رمضان غالي. الصحابة رضي الله عنهم رمضان كانوا بيسألوا ربنا 6 أشهر إنه يبلغهم شهر رمضان. فإذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه كانوا بيطلبوا من ربنا 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا الشهر. شو قد إيه؟ فزي ما قلت لك في أول المحاضرة المؤمن بيفرح بكل لحظة في هذا الشهر الكريم المبارك. لو عرف أن غدا رمضان يبدأ ليلته في قيام الليل على طول، بكرة رمضان خلاص انتهت المشكلة بقى، يبدأ بقى إيه من اللحظة دي في قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، فرصة العمر. وعند الحاكم بإسناد حسن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وكما أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على النيام: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هتصحى يا بطل؟ هتصلي قيام الليل وتصحى زوجتك وولادك. ليه؟ لأن النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، ودعالك كمان، مش قال لا، ده دعالك النبي عليه السلام. كما عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام وصليا الزوج والزوجة كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى عرفت أن الليلة دي أول ليلة في رمضان، قوم بقى قوم وصلي قيام الليل. هتبالك بعد ما صليت قيام الليل اقعد شوية استغفر. شو دي ربنا ليه؟ والمستغفرين إيه؟ بالأسحار. في وقت السحر اقعد كده استغفر. يا سلام على نعمة الاستغفار يا شباب. أنا أهدي إليكم 3 أحاديث بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وعند البيهقي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. شوف الحديث الثالث ده عند أحمد بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. شفت نعمة الاستغفار عاملة ازاي؟ بعد ما استغفرت أنا برتب لك الأحداث، هتصلي قيام الليل، صح زوجتك، صلت معاك، خدت بالك، قعدت شوية تستغفره، بعد كده تصحره. لازم طبعا لازم تتصحر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تصحروا فإن في السحور بركة. أتصحر على إيه؟ أجيب أكل قد كده؟ والله العظيم لو على أيسر الأشياء، لو شربة مية هتشربها ربنا هيجعل فيها بركة تعينك على الصيام. إيه الدليل على كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نجيبش حاجة من عندنا، كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما عند أبي يعلى بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: تصحروا ولو بجرعة من ماء. شوية مية تتصحر عليهم ربنا بيجعل فيهم إن شاء الله البركة. صليت قيام الليل، استغفرت، اتصحرت، اقعد بقى كده جهز نفسك لصلاة الصبح في جماعة. مش بقى هتصلي قيام الليل وبعدين تنام عن صلاة الصبح، ده الأصل هو الفريضة، والنافلة دي حاجة تانية اجتهاد من عندك، خدت بالك؟ إنما إن الأصل اللي هو إيه؟ الفريضة، صلاة الصبح. تصلي الصبح في جماعة، جزائك إيه؟ اسمع لي كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما صلاة الصبح وإيه؟ والعصر. طيب، واللي صلي الصبح فهو في ذمة الله، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. إيه رأيك؟ نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة عظيمة. وبعد ما تصلي الصبح بقى أنا برتب لك برضو أحداث اليوم، عايزك تعيش يوم، عايزك تحس فعلا أن اليوم ده يختلف عن أي يوم عشته في حياتك، عايزك تعيش رمضان بقلبك، فاهم ازاي؟ تجلس في المسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين وألف مبروك، فزت بحج وعمرة تامة تامة، برضو مش من عنده والله، من عند حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كررها النبي 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بعد ما تصلي في المسجد صلاة الصبح وتقعد بقى لحد ايه؟ لحد طلوع الشمس، هتقول أذكار الصباح، فاهم ازاي؟ تقعد تستغفر، تقعد تذكر ربنا، وبعدين تصلي ركعتين، يبقى تحسب لك أجر حجة وعمرة تامة، ثم بعد ذلك تصلي على النبي لتفوز بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 مرات وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. محتاجها ولا مش محتاجها؟ محتاجها طبعا، ده انت في أهوال يوم القيامة هتلاقي الناس يوم القيامة تحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، ويفيض العرق، حتى منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تظفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. سبحان الله، والناس واقفين 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل، وانت ساعتها يا بطل تفوز بشفاعة النبي. ليه؟ أنا كنت مواظب، كنت كل يوم الصبح بصلي على النبي 10 مرات وبالليل بصلي عليه 10 مرات، بس أنا مش عايزك تصلي عليه 20 مرة بس، أنا عايزك ترطب لسانك على طول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاكر الصحابي الجليل أبي بن كعب في يوم من الأيام يا شباب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله إن لي ساعة أصلي فيها فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أصلي عليك كم مرة في الوقت ده؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع؟ فقال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له: الثلث، النصف، مش عارف ايه. في الآخر خالص قال: يا رسول الله اذا اجعل صلاتي كلها لك. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذا يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك. سبحانه وتعالى، شفت النعمة دي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا شباب هتصلي صلاة الضحى، ليه؟ عشان يبني لك بيت في الجنة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما بيقول كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ده موضع صوت، فما ظنك ببيت في جنة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. يبقى ماشيين بالأحداث كده إيه بالترتيب: قيام ليل، استغفار، اتسحرنا، صلينا الصبح في جماعة، جلسنا حتى ما طلعت الشمس، خدنا أجر حجة وعمرة نافلة تامة، صلينا على النبي من بين أذكار الصباح، خدت بالك، صليت الضحى، يتبني لك بيت في الجنة. ترجع بعد كده يا أبو الشباب إلى البيت عشان تستريح قليلا، بعدها تقوم نشيط تروح للعمل بتاعك وتحتسب. وانت رايح شغلك خد بالك، احنا عايزين دنيا وآخرة، الدنيا نفسها هتستعملها في الآخرة. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، خدت بالك، يعني انت عايزك تعيش حياتك أيضا وتعيش آخرتك، عايزك تعيش تتمتع بكل حاجة بس في طاعة الله سبحانه وتعالى. تروح الشغل وانت رايح خارج من بيتك بنية: أنا خارج ليه؟ خارج يا رب عشان أشتغل، عيد في زوجتي، عيد في أولادي من الكسب الحلال. يبقى عملك في الوقت ده عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب رحت شغلك وانت رايح، خد بالك من حاجة مهمة بقى، كتير من الناس بيعملوا ايه؟ يعمل جمعية طول السنة عشان يروح يصيف ويجي يعني بذنوب وأوزار أمثال الجبال. لا، انت بقى هتعمل ايه؟ هتجهز طول السنة، بتوفر كل شهر مبلغ خليه على جنب عشان بالمبلغ ده ان شاء الله اجتهد في الدعوة الى الله عز وجل في شهر رمضان. رايح شغلك يا ابو الشباب واخد معاك مجموعة كتيبات دينية، مجموعة شرايط دعوية، اول ما توصل هناك زميلك: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شريط وكتيب، شريط وكتيب لكل الناس اللي شغالين في الشركة معاك. لو في نساء يعني تعطي الصندوق اللي فيه الكتيبات والأشرطة لوحدة كبيرة في السن يعني، أو تقول لها: أمي ربنا يحفظك، يعني ياريت توزع على البنات أو الأخوات اللي موجودين في العمل. يعني الدعوة المباشرة من الرجل للمرأة بلاش منها، خليها من النساء للنساء عشان ما بقاش فيه أي تجاوزات يعني وفيها معصية لله سبحانه وتعالى. المهم وانت رايح خد بالك بقى ان انت عندك نية صادقة ان انت تدعو هؤلاء الى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير ايه؟ خير مما تطلع عليه الشمس، او خير من الدنيا وما فيها. او كما قال صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الظهر، طبعا انت في الغالب في الشغل بتاعك لا تدرك الا صلاة الظهر، انك بترجع الساعة 2، خدت بالك، تيجي بقى صلاة الظهر بقى في مصلى في الشركة، تعمل ايه؟ تقوم تؤذن للصلاة، تجمع كل الناس اللي معاك الموظفين وزمايلك وحبايبك، يلا يا جماعة عشان نصلي الظهر. الكلام ده مش في رمضان وبس يا شباب، الكلام ده في طول السنة، بس ركز بالذات في شهر رمضان، القلوب متفتحة، القلوب مستعدة ان هي تستقبل اي خير، خدت بالك، يعني تاخدهم وتجمعهم وتصلي صلاة الظهر. قبل ما تصلي صلاة الظهر عايزك تذكرهم بشوية حاجات هتشجعهم ان هم يستمروا في رمضان وبعد رمضان. على سبيل المثال تقول لهم: تعالوا يا جماعة نشوف ايه الخير اللي ممكن نتحصل عليه ابتداء من سماع الاذان لحد ما نخلص ونسلم ونقول اذكار ما بعد الصلاة. هتقولهم من اول الاذان، قول لهم: عارفين ان الاذان بيدن، واحنا بنسمع المؤذن وبيؤذن، لو رددنا الكلمات اللي بيقولها المؤذن هناخد اجر كبير اكبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. قول لهم كده، قول لهم: يا جماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مجرد أن أنت تقول الذكر ده بعد الأذان، بعد ما تردد أيضا خلف المؤذن، خدت بالك، سبحان الله. وفي رواية تانية عند مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، خد بالك بقى، هتردد كل الكلام اللي بيقوله، خدت بالك، ما عدا في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح كده؟ طيب يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. علم زمايلك في الشركة، قول لهم كده، وانت تعلم الأخوات أيضا في الشركة أو في أي مكان، أو في يعني دراستك في أي مكان أنت فيه، تمام؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. خدت بالك؟ يبقى إذن هتردد مع الأذان تقول لهم كده، هتردد خلف المؤذن وبعد المؤذن ما يؤذن خلاص تقول إيه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يبقى فزت بإيه؟ بثلاث حاجات، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ثاني حاجة إن أنت قلت ذكري لله هتؤجر عليه، ثالث حاجة تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل له تعالى بقى شوف لما كمان تيجي تتوضى، شوف الخير اللي هيحصل لك، أبواب الجنة الثمانية كلها هتتفتح لك. إزاي؟ اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، عايزك تعلمهم الكلام ده عشان إيه؟ يبقى عندهم حافز. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النتيجة يا شباب فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. تمام كده؟ كل ده إيه؟ إحنا يدوب أذان ووضوء لسه ما دخلناش في الصلاة، هنخش بقى في الصلاة. تقول له كده، قل له أول بقى ما تخش في الصلاة وتكبر وتبدأ تقرأ الفتحة، عايزك بقى في اللحظة دي تستحضر النعمة العظيمة التي أخبر عنها الحق جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم. اسمع بقى وعيش معايا النعمة دي. يقول جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. حس بقى بالنعمة دي. قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. لو أنت بتصلي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا ما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا ما قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قل له عمرك حسيت بالنعمة دي قبل كده؟ خدت بالك؟ قل لهم شوفوا بقى الخير اللي هتتحصلوا عليه لما تصلي سنة الظهر. شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. لو تواظب على 4 ركعات سنة الظهر قبل الظهر يعني و4 بعد الظهر، ربنا حرم الجسد ده على النار. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. يبقى احنا كده ايه؟ شوف بقى سنة الظهر عاملة ازاي؟ طب تعالوا شوفوا بقى لما نقول أذكار ما بعد الصلاة. شوف يا جماعة ايه الخير اللي ممكن نتحصل عليه. صليت هتستغفر ربنا 3 مرات. ليه؟ عشان ربنا يشبر لك التقصير اللي انت حصل منك في تلك الطاعة. بعدها هتعمل ايه؟ هتقرأ آية الكرسي كما عند النسائي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ما فيش حاجة تمنعك من دخول الجنة إلا أنك أنت تموت. موت تدخل الجنة يقينا بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فتعمل إيه تاني؟ هتسبح ربنا 33 مرة، تحمده 33 مرة، تكبر 33 مرة، تختم تمام المئة، لأن كده 99، تختم تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو عملت كده يخبر النبي كما عند مسلم قال: غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يا سلام. المهم أنا عايزك يعني المقصود من الكلام اللي أنا قلته ده كله إنك تشجعهم بأي طريقة، تتألف قلوبهم بأي طريقة، وتخبرهم عن أجر كل عبادة بيعملوها. ليه يا جماعة؟ الإنسان جبل على حب الأجر. فاكرين في الحديث الذي رواه البخاري لما امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: أجل، ولك الأجر. مع أن المرأة لم تسأل النبي عن الأجر، إنما سألته: ألي هذا حج؟ لكن لأن النبي عارف أن العبد جبل على حب الأجر، قال: أجل، ولك الأجر. لما تيجي تكلمهم عن عادة المريض تخبرهم: يا جماعة، ده اللي يروح يزور مريض ربنا بيصل له 70,000 ملك يستغفروا له حتى يمسي. لو زار المريض الصبح، لو زاره بالليل يستغفروا له لحد ايه؟ لحد ما يصبح. سبحان الله، ويكون له خليفة في الجنة. لو رحت ورا جنازة قل له علمه، لو صليت على الجنازة دي لك قيراط من الحسنات، القيراط مثل جبل احد. لو رحت كمان حضرت الدفنة يبقى لك قيراط تاني، يبقى قيراطان مثل جبل أحد من الحسنات. طيب لما تصلي على النبي أجرك كذا، لما تفرج كروبات المسلمين. وعايزين نركز على الحتة دي مع الناس. في شهر رمضان قبل ما يخش عليك الشهر، جهز ولم فلوس من أهل الحي، جهز ولم فلوس من الناس اللي ربنا موسع عليهم، وجهز بقى شنط فيها سمن وسكر ومش عارف ايه وكلام ده كله، وروح للفقراء، روح ادخل السعادة يا اخي على الناس دي. والله العظيم يا شباب سبحان الله، كانت اجمل واجل طاعة عشناها في رمضان اللي فات ده بالذات توزيع الخير دوت على الفقراء. بعض الاسر كنا نخش عليهم، والكلام ده ذكرته في شريط اسمه ابحث عن الانسان، لما تخش على الفقراء مجرد ما كنت تخبط عليه يفتح الباب، او ست كبيرة تفتح الباب، اول ما تحط لها الشنطة كنا نلاقي الدمعة نزلت فرت من عينيها. ليه؟ مسكينة عيني مش لاقية ومش حاسة بشهر رمضان، يعني هي بالنسبة لها يعني شايف الناس بتاكل وتتمتع ومش عارف ايه، هي مش لاقية لقمة تاكلها. فأول ما تحس ان المسلمين حاسين بيها يا سلام. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. روح دور على دار لكفالة اليتامى، روح أكل اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا شوف ده هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس كل حاجة علشان يعني يكون ذلك حاديا لهم ان هم يفعلوا كل طاعة لله سبحانه وتعالى. المهم بعد كله رجعت من شغلك، خلصت وقت الشغل، رجعت البيت، هتستريح شوية وتقوم تصلي العصر في المسجد. النبي قال كده من صلى البردين ايه دخل الجنة. هترجع تصلي العصر، وبعد العصر تعمل حلقة لأهل المسجد، تعلمهم شيء من فقه الصيام، تعلمهم حاجة من سيرة الصحابة، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمهم عن وصف الجنة. المهم تعمل درس ولو حتى 10 دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك تجلس وتقول لهم يا جماعة يا ريت نقول أذكار المساء. تبدأ في قراءة كمان بعد أذكار المساء الورد اليوم من القرآن. الإمام الشافعي يا شباب كان في شهر رمضان بالذات، وكل الأئمة كانوا بيعملوا كده على فكرة، كل الأئمة أول ما يدخل شهر رمضان يترك كل أبواب العلم ويتفرغ للقرآن، كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة، إذا جاء رمضان فإنما هو إيه؟ إطعام الطعام وقراءة القرآن. خلاص فهم إزاي؟ كالإمام الشافعي يا شباب كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالنهار ومرة بالليل، فبيختمه حتى ولو حتى مرتين في الشهر. المهم إن أنت تحرص بأي طريقة إن أنت تختم على الأقل ختمة، يعني على الاقل ايه اختم ختمه في ايه شهر رمضان كل يوم جزء. المهم ان انت اوعى تهجر القران. خدت بالك بعد العصر يا شباب لو قدرت، لو كنت متجوز لو قدرت ترجع بقى تساعد زوجتك كده في تحضير الافطار يا ريت. النبي صلى الله عليه وسلم ده سنه من سنن النبي، النبي كان في مهنه اهل بيته. خدت بالك؟ طب لو مش متجوز ساعد امك، ما هو يعني ده فرض عليك ان انت تطيع الام وان انت تساعدها. خدت بالك؟ ساعدهم ساعدها في اعداد الطعام قبل المغرب يا شباب بنص ساعة، خد معاك بقى كيس تمر كده واطلع بقى وزع على كل الناس اللي ماشية في الشارع، على كل واحد تمرايه، واحتسب ان انت تكون يعني يكون يعني افطار هذا الرجل في ميزان حسناته. خدت بالك؟ تخيل بقى لو كيس تمر فيه 200 تمرايه، كل واحد خد تمرايه واول ما سمع اذان المغرب افطر على تلك التمره، تاخد اجر 200 صائم في هذا اليوم، يبقى امنت على عبادتك يا بطل. خدت بالك؟ عايز تحرص على هذه المسائل، اوعى تزهد في اي خير، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ايه بوجه طريق، فاتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. شارك في المائده الرمضانيه، مائده الصائمين، اعمل اي حاجه، ادفع اي مبلغ اللي تقدر عليه عشان ربنا يكرمك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح، من فطر صائما كان له مثل اجري، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. بعد كده يا شباب تسمع أذان المغرب هتصلي المغرب فين؟ مش في البيت. ما تقولش أنا تعبان بقى، ما تقولش ده أنا طول النهار صايم، ما كل الناس صايمة. صلي في بيت ربنا، خد معاك شوية تمر كده، أول ما تسمع الأذان تدعو، اوعى تنسى الدعوة، لكل صائم دعوة مستجابة. حديث عند البيهقي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات، وفي رواية لا ترد أبدا، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. خدت بالك؟ اوعى تنسى بقى، وانت بقى عند الإفطار سمعت أذان المغرب تدعو، تفطر على تمراية على تمرتين على 3 وتدعو بقى، تدعو لكل مسلم على وجه الأرض، تدعو لنفسك، تدعو لوالديك، تدعو لشيوخك، تدعو للأمة الإسلام إن ربنا يرفع عنها هذا البلاء. صليت المغرب، صليت السنة، رجعت البيت، فطرت مع زوجتك مع أولادك أو مع الأم والأب، بعد كده تجهز نفسك عشان تروح تصلي صلاة العشاء في جماعة وتصلي صلاة التراويح في بيت الله عز وجل. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا بعمل لك برنامج بس كده، يعني إيه البرنامج؟ بسيط، أنا اتكلمت فيه كتير بس هو بسيط جدا، لما تتعود عليه هتلاقيه أبسط مما تتخيل. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد ما تصلي العشاء وتصلي التراويح هترجع البيت هتنام، مفيش بقى لا فوازير ولا في بقى فيلم ولا مسرحية ولا بتاع، اقفل ده كله، خدت بالك؟ روح البيت ونام عشان تقدر تقوم في التلت الأخير من الليل تتهجد وتلتمس البركات والرحمات. ده الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا وينادي عليك. اطلب اللي انت عايزه، اطلب عربية، اطلب زوجة، اطلب اولاد، اطلب مال، اطلب اي حاجة. وربنا يقول كده: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسألني فاعطيه؟ هل من مستغفر؟ ما عندكش ذنوب قوم يا اخي اطلب ان ربنا يغفر لك. هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ لكن قبل ما تنام اوعى تنسى اذكار النوم، خد بالك، وانك انت تبيت على وضوء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الاجساد طهركم الله عز وجل، فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل الا قال هذا الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. هتعمل بعد كده؟ يبقى توضيت، هتقرأ سورة الكافرون. ليه؟ اللي يقرأ سورة الكافرون قبل النوم فقد برئ من الشرك. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مرجعك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. إيه اللي هتقرأ تاني من السور؟ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. ليه؟ ربنا جعلها سبب من أسباب المغفرة والنجاة من عذاب القبر ومن أسباب دخول الجنة. ثلاث حاجات: سبب للمغفرة، نجاة من عذاب القبر، ومن أسباب دخول الجنة. إيه الدليل على الثلاثة؟ ثلاث أحاديث بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أظن اللفظ واضح، يعني هي المانعة إيه؟ من عذاب القبر. حديث الثاني عند أحمد بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية، 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. خدت بالك؟ هتقرأ بقية الأذكار، من بين الأذكار آية الكرسي. ربنا جعل لك هذه الآية لو قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، والحديث رواه البخاري كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى ده اليوم بتاعك اللي هتمشي بيه طول شهر رمضان. لكن في العشر الأواخر النظام هيختلف شوية، حاجة بسيطة. في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة الاعتكاف، والاعتكاف من اعظم الفوائد بتاعته ان انت من خلال الاعتكاف قاعد مع ناس منقطع من الدنيا تماما، منقطع عن الدنيا تماما، لا تفكر الا في طاعة الله، الا في عبادة الله، الا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتحرى ليلة القدر. وبفضل الله عز وجل يعني فرصتك في انك انت تصيب ليلة القدر بتبقى اعظم من اللي عايش بره المسجد. خدت بالك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين امنا عائشه بتقول: كان النبي يعتكف العشر الاواخر من رمضان. في روايه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه واله وسلم. طيب، صمت رمضان وقمت رمضان، بعد ذلك ما عليك إلا أن تحسن الظن بالله جل وعلا إن ربنا هيتقبل منك صيام رمضان وقيام رمضان، وإنه هيعتق رقبتك من النار. أنت عارفين نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. زي ما قلت لك قبل كده، اول ليله جت في رمضان قول له يا ربي يا ترى هتأتي رقبتي الليله دي، تعالى الليله اللي بعدها يا رب لو ما كنتش هتأتي رقبتي الليله اللي فاتت طب احتقها الليله دي، الليله الثالثه الرابعه 25 28 29 يا رب احتق رقبتي الليله دي، ليله 30 دي اخر فرصه يا رب، وابكي بين يدي الله قول يا رب لو ما هتأتيش رقبتي من النار هتعتقها امتى، فرصة عمرك، ابكي بين يدي الله عشان يعتق رقبتك، لو عتق رقبتك مرة واحدة لا يمكن يأسرك مرة تانية، ده يمكن يدخلك النار، تقول لي ما أنا ممكن بعد رمضان أعصى ربنا، ما تخافش من تمام عتقه لرقبتك إن ربنا هيوفقك بعد رمضان لكل طاعة، ولو وقعت في معصية هيوفقك إنك تتوب بعد المعصية، ولا تموت إلا على طاعة لله سبحانه وتعالى. دخل عليك العيد اوعى واحذر كل الحذر ان انت تقع في معصية ربنا سبحانه وتعالى، لان الشياطين المسلسلة هتنطلق بكل شراسة بعد شهر رمضان عشان توقعك في الكبائر في المعاصي، اوعى اثبت، علشان خد بالك من اعظم علامات قبول شهر رمضان ان انت تستقيم على طاعة الله بعد شهر رمضان زي ما كنت مستقيم قبل شهر رمضان وفي شهر رمضان، فدي علامة من علامات القبول. واعلم أن العيد إنما العيد لمن أطاع الله. تحضرني قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لما كان في ليلة عيد الفطر، كان في يوم عيد الفطر، دخل عليه رجال الأمة يعني يهنئونه بعيد الفطر المبارك، فلما خرج الرجال ودخل الصبية الصغار فكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم 26 دولة يا شباب، يعني ربع الكرة الأرضية، ابنه داخل في يوم العيد بلبس مقطع وأذين، فعمر بن عبد العزيز بكى، فتقدم ابنه وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك، إيه اللي خلاك تبكي؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت بتلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة، فتبسم هذا الابن المبارك وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. أي والله يا شباب إنما العيد لمن أطاع الله، عارف ليه؟ لأنك لو مت على طاعة يوم القيامة تزفك ملائكة الرحمن جل وعلا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا سلام لما تيجي يوم القيامة تلاقي ليك باب مخصوص اسمه باب الريان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن يوم القيامة في باب من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان، ينادي مناد من قبل الله أين الصائمون، تقول أنا، أنت صمت صمت إزاي يعني جوعت وعطشت لكن ما صمت الصيام حقيقي، لكن أنا يا رب صمت الصيام حقيقي، أنا صمت عن كل شيء، صامت عيني عن النظر إلى الحرام، صامت أذني عن استماع الحرام، صام لساني عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور، صامت إيدي عن إن أنا أخذ مال حرام، صامت رجلي إن أنا أمشي إلى الحرام، صام فرجي عن فعل الحرام، صام قلبي عن محبة أحد إلا الله، قلبي ما كانش بيحب غيرك يا رب، أنت صمت صيام حقيقي. في الوقت ده خش من باب الريان ولا يدخل أحد من باب الريان إلا الصائمون، خدت بالك؟ تدخل من باب مخصوص، تشرب من حوض النبي، تصحب النبي في الجنة، تصحب أصحاب النبي في الجنة، تتنعم يوم القيامة بالنظر إلى وجه الرب العلي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نعمة كبيرة للي هيقضي صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان كما أراد الله عز وجل. كان هذا هو عنوان المحاضرة، يوم في حياة الصائم، يريد تحس باليوم ده تعيشه صح، تعيش دينك صح، تحس بنعمة الإسلام، تحس بنعمة شهر رمضان، تعيش الشهر زي ما ربنا أراده عشان تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك ربنا عتق رقبتك من النار، دخلت الجنة، عشت مع النبي في الجنة، تنعمت في الجنة. ربنا يرزقنا إياكم صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.